بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو فينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون